الرديئة وكيف تنفعه نيته الطيبة بدون عن مجرد النية. لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. فمن أخذ من الناس، أنت تحتاج وتستدين من شخص أو تقترض منه، لكنك من نيتك أنك تتحرص على تسديده إن شاء الله، فهذا يعينك الله وتسدده وتقضي دينك. وإن كنت إنسان محتال تقول والله أنا بيجي فلان وأنا بيقول محتاج بيأخذ منه مثلا كذا وكذا وأنا ما نويت أعطيه، فهذا يصير سببا لأن الله يتلفك ويتلف مالك. فمن أخذ أموال الناس يريد أداء، يعني احتاج واستقرض أو احتاج واستدان أو احتاج وشرى هذه السلعة أو هذا الطعام، محتاج لأولاده محتاج لنفسه واشتراه وتكفلوا إن شاء الله بعد كذا أجيبوا لك، فهذا بنيته الصادقة ونيته الصالحة أنه يبي يحرص على أنه يسدده، الله يعينه ويسدد دينه. فإن كان لا يقول والله إنسان محتاج يجي لهذا يقول من إحسانك سلفني 100 ريال، يروح الثاني سلفني 100 ريال، يقول ما نوى يعطيهم، يبي يحتاج ياخذ من ذا وياخذ من ذا ولا نوى يعطيهم، فهذا يكون سبب الفقر وسبب لتلفه وسبب لتلف ماله. فهذه النية، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فإذا كانت نيته طيبة يبارك الله بسعيه ويسدد عنه دينه، وإذا كانت نيته سيئة ما نوى يوفي يبي ياخذ من الناس ولا هم سددهم ولا موفيهم، فهذا سبب لفقره وسبب لتلفه وتلف ماله. نعم. باب أداء الديون. قول الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. نعم، الديون هذه أمانة عندك، أنت استدنت من شخص أو استقرضت، هذا أمانة بذمك، ملزوم أنك تجتهد وتسدده. والله يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فإذا ما أديت الأمانة فقد خنت الأمانة. والله يقول: لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم إن كنتم مؤمنين. وين إيمانك؟ إيمانك ينهاك عن أنك تخون الناس، إيمانك ينهاك عنك أن تأكل أموال الناس بالباطل، إيمانك ينهاك عن الكذب على الناس، إيمانك ينهاك عن المخادعة للناس. إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. حدثنا أحمد بن يونس حدثنا أبو شهاب عن الأعمش عن زيد بن وهب عن أبي ذر رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما أبصر يعني أحدا قال: ما أحب أنه تحول لي ذهبا يمكث عندي منه دينار فوق ثلاث إلا دينارا أرسله لدين. ثم قال: إن الأكثرين هم الأقلون إلا من قال بالمال هكذا وهكذا. وأشار أبو شهاب بين يديه وعن يمينه وعن شماله وقليل ما هم، وقال: مكانك، وتقدم غير بعيد. فسمعت صوتا فأردت أن آتيه ثم ذكرت قوله: مكانك حتى آتيك. فلما جاء قلت: يا رسول الله، الذي سمعت أو قال الصوت الذي سمعت؟ قال: وهل سمعت؟ قلت: نعم. قال: أتاني جبريل عليه السلام فقال: من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت: ومن فعل كذا وكذا؟ قال: نعم. حدثني يعني هذا فضل الله، وبين النبي عليه الصلاة والسلام إن المال ينبغي للإنسان أنه يفرح به، لأنه ما يدري وش تكون عاقبته عليه، ربما يكون نقصا عليه. ولذلك النبي لما مر وشاف جبل أحد، وجبل أحد كلكم تعرفونه جبل عظيم المدينة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما أحب أن يكون هذا الجبل عندي ذهب تمضي عليه ثلاثة أيام وعندي منه دينار واحد يوزعه كله، ما أحب أنه يبقى عندي. كراهية البقاء المال عنده عليه الصلاة والسلام. ثم قال: إن الأكثرين هم الأقلون من القيامة، اللي عندهم الأموال الكثيرة على خطر، على خطر في معاملاتهم، لا قد لا يتورع من المعاملات الربوية، قد لا يؤدي حق الله فيها، قد يكون دخلت عليه من أمور غير مشروعة، قد يقصر في حقوقه، فلذلك على خطر. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الأكثرين هم الأقلون إلا من قال كذا، فأشار بيديه، يعني من جعل يحت المال ويعطي هذا ويعطي هذا ويعطي ذا حتى يستريح منه، وإلا فهو على خطر كثرة المال الإنسان، لأن الحياة الدنيا ما هي بشيء، فالإنسان بقاؤه بها الدنيا أيام معدودة، البقاء الصحيح البقاء الدائم بقاء الآخرة. إذا كنت في الآخرة ما ينفعك إلا عملك الصالح، ما ينفعك مالك، المال ما ينفع إلا إذا قلت هكذا وهكذا وهكذا، إذا تصدقت به. ولذلك جاء في الحديث الآخر يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يقول ابن آدم: مالي مالي مالي، يا ابن آدم ليس لك من مالك إلا ما أكلت فأغنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت، وما سوى ذلك ذاهب وتارك للورثة ما أبيك. هذا حقيقة مالك، حقيقة مالك الشيء اللي تأكله، أو الشيء الذي تلبسه أو شيء تصدقه يكون ذخرا لك يوم القيامة عند الله. أما الباقي ما هم لك، يبي يأخذون ورثة قد لا يذكرونك بخير، قد لا يدعون لك ولا ما هم لك، يبي يروح لغيرك. فأنت احرص على إن مالك يصير لك صحيح، وكونه لك إذا تصدقت وأعطيت وعطفت على الفقير وعطفت على المسكين، أو إنسان مثلا أنت قرضته أو دينته وعجز عن الوفاء وهم مثلا سامحته، أسأل الله الكريم من فضله، هذا له مكانة عند الله. فيحرص الإنسان إلى من الله من عليه بالرزق وصار عنده خير وتعامل مع الناس أنه يعاملهم المعاملة الحسنة، لأنه يبارك الله لهم ماله ويبارك الله له بعمره وينفعه يوم القيامة. عندما يحاسب يوم القيامة يتذكر أعماله مع الناس كأعماله طيبة، الله يسامحه سبحانه وتعالى. لأنه جاء في الحديث أن كان رجل غني يدين الناس وروح حقوق على الناس، ويرسل غلمانه يرسل خدامه، وراح جيب لنا القروش اللي عند فلان، وراح جيب اللي عند فلان، وراح جيب ويوصيهم قبل يروحون، قال اصحوا لا تكلفون أحد، اطلبوا الحد إن كان عنده، وإنسان وشاك عليه يمكن مسامح، لا تكلفون الناس، موصيهم كلهم. مات الرجل، فلما حاسب الله سبحانه وتعالى وقال أعطيتك مال، ماذا عملت مع الناس؟ ماذا؟ قال إني هكذا عملت يا ربي، كنت أرسل غلماني، وإذا إنسان معسر أو كذا أنا أسامحه. قال أنا أحق بالمسامحة منك، أنا أسامحك الآن عن كل شيء، مدام تسامحت عبادي وسامحت إخوانك أنا أحق منك بالمسامحة، أنا أسامحك. فهذا فضل المسامحة وفضل الحب لإخوانك المؤمنين. ربما أن الإنسان يتكلم على شخص تأخر بحقه أو ما أعطى حقه، ومن يتكلم عليه ويسيء إليه ويغضبه ويشك عليه وهو ما لم يدرك، فهذا أنت تحاسب عن هذا يوم القيامة. لأن الله يقول وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، إن كان معسر لا تكلب ولا تشك عليه، أنظره إلى وقت ما يكون موسم يعطيك. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فينبغي للإنسان يلاحظ هذا الأمر، لأنه إذا تسامح تسامح الله عنه، ويبارك الله في ماله، ويبارك الله في رزقه، ويبارك الله في عمله الصالح. فلا مثل التسامح مع عباد الله وعمل الحسنى بهم والإحسان إليهم، هذا من أفضل الأعمال. إحنا نعم، عارف من اللي عنده. إيه لا إذا كان عارف المماطل، المماطل هذا ما له حق الإنسان، لكن المهم الكلام هذا في إنسان ما له قدرة، إنسان فقير. أما إذا كنت تعرف إن له مال وإن هذه مماطلة، من حقك إنك تشتكيه وتأخذ حقه، ما يخالف. لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر إن اللي عنده مال ولا يسدد الناس إنه هو الظالم، لأن النبي عليه الصلاة يقول لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته. ليم كونه مثلا هو واجد ولكنه ما يعطي الناس وتثاقل على ولا يسدد الناس، هذا ظالم، هو ما يبغي يعانته على ظلمه، هذا يؤخذ الحق منه. لكن الكلام بلسان الفقير اللي ما استطاع يسدد، ثم مثلا انت تقوم وتمد لسانك عليه وتتكلم عليه وهو ما له قدره على المسكين، هذا الذي يبغي انك تراقب الله فيه وتخاف الله به. اما انسان الغني بس ما هو معطيه، هذا لا، هذا اشتكوا وحبسوا حتى يسدد الحق، لا تعين ظالم على ظلمه، لان فعله ظلم. لي النبي يقول لي الواجد اللي يستطيع ظلم منه، والظلم هذا يحل عرضه وعقوبته، يحل عرضه انك تشتكيه وعقوبته انه يحبس حتى يسدد الحد. حدثني احمد بن شبيب ابن سعيد حدثنا ابي يونس قال ابن شهاب حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال قال ابو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان لي مثل احد ذهبا ما يسرني ان لا يمر علي ثلاث وعندي منه شيء الا شيء ارسله لدي. نعم، هذا يدل على حضن حق الدين. قال لو صار عندي مثل أحد ذهب سأنا وزعه كله ولا أبلي شيء إلا سأنا على دين اللي حد أبليه علشان أسدد الدين، إلا كما تصدق. هذا يدل على الاهتمام بالدين، وأن الإنسان يؤدي الحقوق اللي عليه، وكما أن الإنسان أحسن إليك كونه دينك وكون أو أقرضك أو كذا، أنت قابل الإحسان بالإحسان، الجزاء والإحسان إلا الإحسان، أعطوا حقه وسددوا دينه. نعم. باب استقراض الإبل. حدثنا أبو الوليد حدث. أي نعم. Yeah.